أعجب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن النواب المحافظين المتشددين في الكونغرس الأمريكي أطلقوا المزاعم التي تمس بكرامتنا العليا قبل أيام. قال الناطق إن تيد كروزو وغيره من الأوباش المحافظين المتشددين في مجلس الشيوخ الأمريكي تعنتوا على كرامتنا العليا يوم 21 من الشهر الحالي أثناء تقديم مشروع إيادة تحديد بلادنا دولة مساعدة الإرهاب، وإن جون ماكين رئيس اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ أهان كرامتنا العليا يوم 22 منه أثناء حديث صحفي. افتراءاتهم على كرامتنا العليا هي تعبير عن أعدائهم الأقصى تجاه فكرنا ونظامنا وشعبنا واستفزاز خطير لا يختلف عن إعلان الحرب. الولايات المتحدة تعرف كل المعرفة أننا نعتبر كرامتنا العليا حياة أولية لنا وكيف نرد على من يمس بها. نظرا لأن الأوباش من أمثال جون ماكين وتيت كروس أثاروا الاستفزاز الذي لا يختلف عن إعلان الحرب الفعلي وذلك بالافتراء على كرامتنا العليا، سنرد نحن أيضا على ذلك. سيحس حولي الأغبياء حتى النخاع عظامهم بالعواقب المميتة التي ستمر بالولايات المتحدة مقابل أخطائهم في النطق، ولا ينفع نظامهم المتأخر في ذلك الحين، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية التامة عن العواقب الناجمة عن فغر أفواههم دون أي تفكير. محاولات القوى السيئة في الولايات المتحدة ألا وهي زعيم شتى أنواع الإرهاب على الكرة الأرضية لوضع قبعة دولة مساعدة الإرهاب على رأس أحد، إنما هي مسرحية هزلية تضحك منها حتى الكلاب. نؤكد مجددا أن قواتنا المسلحة الثورية المرتكزة على القوات المسلحة النووية الدفاعية الذاتية ستؤدي رسالتها المقدسة، رسالة دفاع الفدائي عن حية القيادة العليا ألا وهي قلب شعبنا وحياته، بإنزال التربة الماحقة عظيمة الشفقة بمن يمس بكرامتنا العليا مثل الجرو حديث الولادة لا يعرف النمر.